نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة هيّرنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة نبدأ على بركة الله بما تيسر من سلسلة شرح ابن عاشر. هذه المنظومة اللي عدلها مولاها إياك يسهل حفظها واللي فيها من معاني واللي فيها من الأحكام اللي مذبوع كامل حكما من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا فهم العلماء بدقية الورع ومحاولة يعرف مراد الله من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء مسؤول عن فهمهم، ما هم معصومين يا غير مجد مشجر أصمتهم الله يلا يقول هو معصوم شجر شجر شهبلو لذلك حد هالك لان مدى ما هي معصومة قول له ياكم تلا معصوم وكرنا من حد معصوم لكل دو كلام نقول الله كلام مولانا وكلام رسوله. يقول له نعم مرحبا بكلام الله وكلام رسوله هو الاصل وهو المنبع وهو المصدر وهو الدين. يا غير من اللي ولاد بالهم من شرح وفهم وراهين تكلمهم الله على مدى بجد تفهمه لان كل علم كامل وكل فن لا يرجع فيه الا لهم اللي يعرفه لحديد يرجع فيه لعذاب وريش ومدرسات في سوى دراج والرجاء تجي سؤر الإنشاء وأهل الله يجي سؤر أهل الله وأهل الطب مرضى يجي سؤر الطباء ومعناها كل الواية كاملة ينقاس به هلهل متفرع ينهر صايم. أما رجاه متطفل ما هو فنه يا الله يا الله يستر نفسه رحمه الله من عرف قدره وجهه دونه قال ترجاه لا يحترم نفسه ويقسم لي يعلي عذر عياذ بالله سؤيله فأفتى بغير علم فضل لا ضل أهو رجاه يعود يعرف الكتاب والسنة يا غاري علماء وليالك أرى تلحظ العلماء من قديم الإمام ذاك البخاري والإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغيره هاي أئمة حديث يا غير أنت منهم عند الأمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وياكل ياكوة لأن هؤلاء جمعوا بين الفقه بين معرفة الحديث وبين معرفة الاستنباط والأخرين إلا رجال عرفوا السند وعرفوا الرجال وعرفوا عدم الحديث يا غير ما هم الفقه ولذلك آخر انت خرص المفسر الكامل انت نحبه قال مالك وقال الشافعي وقال فلان وقال فلان يا غير ما تجمل قال البخاري ولا قال الترمذي لأنه خلطة ألا يعرفوا طوف رجال السند ولا يقدوا يا غير من ناحية الاستنباط وياك المعنى هذه قضية بهلها قرات السند دخرا واحد منها متخلط عليه قال يعني ما قرات الشابهة علينا ما ادري عارف شنو يعني الحديث صحيح وآية باع صح منها كامل يا غير المشكلة فهمها فهمها لا بد ان يرجع الى العلم هذا بعد بالنسبة لنا لقاس يعرف ولا قاس يعرف ما يعرف معدلهم يعرف هذه مشكلة ولا يجاوب يا عشبه الا حد يحمكم بهذه الكلام معاه لا مضيع الوقت سمعتوا الكلام ان شاء الله وقت يبسر لمولانا وبشرط قلنا له طوال عين المقام وقت يبسر لمولانا دليل على مسألة كاملة قلتها من الفقه بيبقى عندي الوقت الكافي نحاول ما نقول لكم كلمة ما قلت لكم دليل من الكتاب والسنة بغير ما نساي ما عندي الوقت ما عندي وقت قد خرص فيه كتاب ولا كتاب ولا تفسير ولا تفسير ولا شرح وساعد جالي الناس ما هي عاطتني فس ما عندي وقت قاد الحمد لله جاء عنده خاص فيش ولا خرص فيش نقول لكم عاد شي منه وعي يتكرر ولا كرامة قاعد عاطي منارة من فضل وطوه قاعد نقول لكم شي جديد ما كنتوا تعرفوه ولاني أنا ماني صايب خرص اللي يقول العلماء ولا قال ما هو صايب معايا يقرر الناس وهي الدائم منه الجديد هو مش برهان يعود عنده الجديد وهو ما يبقى ما في صايب يخرص كتاب ولا قولي عالم ولا تفسير ممثل ولا شرح شارع هو مش برهان وين القضية صعبة وتحتاج القدر من وقت والتفرغ والدنيا اللي محمد لها حتى عنده الجوال وعنده البواب وعنده القوة ولا بلاد عارفة قاع شواف ومعايا ما هو حال مشكلة ومعايا قال ما شاء الله تطلع مادة قاع ولا ما هي مقرة سبة هاي الشكل اللي معرض الناس ومخممها عاد يطلع الواحد من قهنة قاع كب الله المستعان يا الوقت متيسر لي ان شاء الله الوقت وشفت المقال بغير ما لعلمكم سالني هذا قصدي للمقدمة قال مرقى فارك لا يجيبني قال تبعد قاع يعرف شو البركيات التحتانية لك يوطي ملياري على اساس متي لأن تصحيح البدايات شرط في تصحيح النهايات لأن حد صحى البداية يجب يطلع عليها اللي وراها ولذلك عاد لا يصح العمل إلا بالنية لأنها الأساس للعمل ما في الله الإخلاص في الأقوال والأعمال والقبول منه في البداية أختار نقول لكم مسألتين ولا مسائل واحدة إذا قلت لكم قال ابن عاشر ولا قال الأخبري ولا قال الشيخ خليل ولا قال الكفاف محمد مولود ولا غيره ورسالة ابن أبي زيد أعرف أن هو كامل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لعله تجبر واحد من المستمعين ولا من غيرهم يقول لك هذا القال ما هو المشهور قل له تكيس على راسك الشيخ خليل من أكبر علماء المذهب المعول على كلامه المختصر قاله مقدمته وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة اجبرت شي من أقاويل العلماء صبوهم قدامي وربط راسي ولا قدرت أعرف أي أقوالهم أرجح اجبرت وقلت لكم أقوالي إياك العدالة أمين وقلت لكم أقوالي وهربت ما قديت النص على واحد من الأقوال بي اللي ما عرفت أيهم يعني لفت به هذا خليل يقوله مقدم وقال وحيث وقال وحيث ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير معناها مرة قال نقولكم في خلاف ونخليها كلمة خلاف ولا نقولكم أي أقوال أشبه بيلي المشهور مختلف فيه مجبر واحد من العلماء قال هذا هو القول المشهور ما نعلم من يمن اللي يبلغني واحد من العلماء المالكية قال مشهور الناشهاني نتيجة لهذا الاختلاف قال أنت نقول خلاف ولا نقطع قاعد واحد من الأقوال إياك نخلي بينكم أنتم اللي منكم يثبت عنده على طريق عالمه أو فقيهه فليأخذ ذلك ويعبد الله به وأنا بعد اللي علي قال الأمانة اشير لكم من القضية ما مقطوع فيها شيء وانها فيها قوي للعلماء وهذا هو الحجة التي بيني وبينكم إلى قيام الساعة هذا كلام خليل مقدمته ترجم إذا سمعت واحد قال في القول اللي قال ما هو مشهور قول له ما فهمش مفاجئني هذا علمت به في المقدمة في الدرس ولا قال لك فيها أقوال قول له نعم علم أنبار الله من أخباركم ولا قال لك القضية لا ما شنه دليل الدليل قاع من نفسه فيه شي سهل وفيه شي ما هو سهل يا عباد الله خارج من الوجيه اللي انت تقول له الدليل يوحد خارج من الوجيه اللي ما يرق لي خمسة ما يرق لي خمسة الا انت تخطى لي الرقلة خمسة عليها سبعة عليها عشرة يقول لك انا اعرف ولا قول لي ايه رقلي لي يقول لي شو قال براسه قد يخدم خمسة عليها سبعة عليها عشرة وهذا راه بداية بعد جاء الرقلة وتلح ببوتيق وعند الفضة وغير قارب ويرقليها ولا ودر وقاف ويوم ترقلي بوتيق وحيط الواحد يكريه رقليه معناها خارج من عباد مولانا اللي بشان قال في واحدين اخرين ما غنقي ما يجد يوقف وحده لان فافه ما يجد يرفد وراه تيفاي وبوتيقه يجد يحصل الدنيا غير ترقلي وبنت انوار وعاسد عنه كذلك خارج من المخارج اللي قد يصلي ويطبق يا غير من ناحية انه هو يفهم الاحكام ويعرف ادلتها ما افتح مولانا قرب لك يا الله لك انت الخلاصة واعطيها له قول له انت تشتال فيها سال خلاص يقول لك ما هي مشكلة انت عندك مية والله عندك الف اطرسه بالنهاية وخليه من التفاصيل لان الله ما خرق له فهما متسعة هذا رجاه نكره معناه انه لا عقل له ما قد جرب ولو جرب انا الشهيد بصدق هذه التجربة ورجاه ما هو مجرب ويلي كلامك معه ما ضيع الوقت والجاي انه برد قد صيد انا قاعد ناكل هذا معناه انواع ما مغفل ما فهم شيء ينهي الواقع في الحياة طيب شهر بعاشر هذا لو مكان بحرة 113 بقدر عدد يهري بدر جاياك يقرس بعد على احكام اللي تيسر فيه وقال هذا هو القدر الضروري من علوم الدين معناها هذا هو اللي ما خارج حد ما يالك علم التابق عام الاحكام وقال ما قدرت نفصل لكم راسه ملان من العلم يا غير ما قدر صب ده كامل به اللي المشكلة انه هو يخاطب مادة في البداية وحد في البداية ما قدر صبر ياسر انا قهر كرش ومكموشة واليابس عطشان اللي من يشكم انا قهر كوالسان من هرحان الا ان يشكم شوي من الفطور وهو وقع كرش حاصلة وهو لا يقول يا الله ما قطر شوي تخليه يقوم يطرح يا عمك لو تقول فعلينا باطس الفطور يا المخلوق يعود يابس ما يقدر في دياسر قطر المحنين تعرف كانوا قوين ويأكلوا قطر وفاوت رجاس لبنك ما يضيع وهو ملي يشرب هو زاد هام عدل شو مقدمة بسيطة يدير بيها شي قد يتاثم مع الناس عدل 313 يقريش فيها قدر من أبواب الشريعة اختمها بالتصوف وبدأها بالتوحيد وتوسط فيها بعض الأحكام الضرورية من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة والأشياء الأخرى كيل أمتحة والبيوع وما إلى ذلك يعتبر ياك ياسم الناس قاع ما يبيع ولا يشري وياسم الناس يموتوا وما يتزوج وبالتالي ما دامت هذه قضية تعني لا واحد من الناس أخرها إلى يجي يعود منها عاد من هلها يا الله يمشي يقراها واللي مثلا مثلا في البداية جاب نيلا للبداية وخلاها راه إلى إطوال موخو عاد هام ويقرا حتى ولا عاد من أهل الزواج يا الله يتقدم وفهمت الكلام البداية التوحيد فقال رانا توحيد ما لنا شايبين لا الله لا اله الا هو الحج القيوم مولانا واحد لا شريك له ما انشابه احد لا مثيل له لا انشابه في صفة ولا ذات ولا اسم اسماؤه الحسنى وصفاته العليا وكلماته تامة لا مثيل لذاته ولا شبيه له ولا نظير ولا ند وكل مشابهة لمخلوق فالله مخالف لذلك والقرآن كامل لا أدلة التوحيد بل هو عبد اللي هو ابن عاشر أبيات إذا يقرب بهم التوحيد ويعطي الأدلة العقلانية وبعض الناس ما يسمع هذا أعمى أبيات في النار وشعله مقدمة خليناها التوحيد أدبوه من الكتاب والسنة وقيمه والفقه هم اللي ما تيسر منهم هو الفقه معناه الفهم هو الفقه معناه الفهم معناه نقل أبنارك من الفهم قاع باقي سهلك عما لأنه هو مبني على الفهم وحد لا فهم له ما هو من الفقه منار يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا معناه يفهمه وقال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه معناه يفهم للي نقول للي نقول لهم أعطيني يا منار أطلس لساني كان العبر عبارة قد يفهم للي نقول معناه أن الفقه هو الفهم ومن يريد الله به خيرا يفقه معناها يفهم الدين يفهم الدين اللهم ارزقنا الفهم الصائب والسداد في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى طيب ان شاء الله ما تيسر من الادلة ان شاء الله نجيبوه ما استطعنا الى ذلك سبيلا ومرة نعود صراحة عالم شم الادلة عند الفقهاء يا غير ما نقدر نجيبها بيلي وين نجيبها دوته وتهويك ما عين عليكم كاملين ده راح بين انتفقوا من قالها لك قرهان قرهانكم من الحال معاكم وده تصوركم كانكم فهمتوا فيكم اليكلب خايف لا ينفع يقول انه فاهم وانا نعرف انها ما على مستوى حد يقرر الناس ويجربها وقد شافها يفاصل شي ما قالوا ترقون وحدين من قالها لك تحكم علينا ما قد قاعد صورتنا ولا جربتنا قالوا العلماء ان رجاهن يتعود رواية في المخالف يقد يحكم على مادة ما قد جربها هذا تعرف الدليل اللي يشوفه الدليل اللي على موسى عليه السلام فات مات وليلة الإسراء فوق السماء السابع ومعلنين قالوا رسول الله تظلم قالوا انت يا رسول الله كم فرض عليك ولا من السنوات قالوا 50 صلاة في اليوم والليلة قالوا ارجع قالوا واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك قالوا أمتك لا تستطيع موسى قاعد يتكلم علينا احنا يخطي اخبارنا منه هو ما فرض قاعد احنا ما تنخلقنا ومعلى يقول ان لا نستطيع ذلك كيف حكم موسى على أمة لم تخلق بعده قالوا لأنه قاسها على ما يعلم من الأمم السابقة ولأنه قالوا لقد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجتهما سد المعالجة ولا قد يطبق لي 50 فقاسنا على الأمة التي عرفها فدل على أن التجربة عند المجربين تبين للشخص ما يمكن أن يحكم عليه الأشخاص لأن أتشابهم دع يهير ما كل دليل يتم قد قال لك هذا واحد أطيت رسوله واضح فمشي هاني داري يصبركم ما قالكم دليل يعني ما قد حد تم كل شيء يسرع نبدأ على بركة الله بسم الله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا به أول بيت من الماء طهارة هي الطهارة بركة الله تبدأ به هو ثم هو ثم الإنسان هو الذي يطهر وثم شيء يطهر به فاهمين هو الحيوان ما يطهر هاي عليه دين ما خاطبه الله ثم المتطهر وثم الآن التي بها التطهير وثم المتطهر له الشخص طيب وقتك ما راح يصلي ما عليك تطهر هاي معناها ان الطهارة تلزمك الليل اثنين تؤدي عبادة واجبة طهارة لها إذا ما في الطهارة ما تعنيك إذا ثلاث ساعات العبادة موجودة الظهر ما يحل وانت غامك تطهر بجالك من الدهاء وهي الماء إذا عدت من أهل الماء لا بد لك من الآلة التي بها تطهر إذا لا بد منه تشيع الإنسان المتطهر والآلة التي بها يتطهر وحضور الشيء الذي لا بد له من الطهار هاك لابنا نعرف هاك أولاة القفير لا بد من ثلاثة أشياء آلة بهاية مستطهير ومتطهر بالآلة ومتطهر له ده الشيء اللي حاملك على الطهارة يعني خارج بعض المسائل ما لازمك الطهر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لازمك الطهر اللهم صلي على محمد يبقيت ثالث وفي منها لا طهر سبحان الله والحمد لله ما لازمك الطهر ما هو واجب عليك ولا عدرك زين هذا ما لازم تقطهر ما فهم الكلام إذا أول بيت للطهارة شنه آرة الطهارة الماء جاء ابن عاشر في هفر تبيات ما زاد بإنه هو يتكلم للمبتدئين حضره يدمكي لرقاء يكسم له اللي هو شوف عشر واسم عليه اللي في البيت ويدمكي له بالشعر ما حلمي ما هو الحاجة على الماء اللي يطهر به سبه سبه بعد جعل ما قبل كل شيء الآرة اللي تطهر بها وهي الماء قالاش يضمن شيء بيته ايوه بسم الله هذا اشدع هون مخصم لابن عاشر من شوه كان يطيح والله يطيح قال ابن عاشر غصم وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم اذا تغير بوجس طرح او طاهر لعادة قد صالح الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب بارك الله ابن عاشر هل يا نبي السلام فصل ما تحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم إذا تغير بنس طرح أو طاهر لعادة قد صرح إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذئب هم الله تبيات يعني جارج هو فيهم ما قرصين له الجرس فصل وتحصل الطهارة معناها قال أنا كنت أتكلم لكم على التوحيد وأحكامه وقضايا والقصة أراني وفيت من دار قال أتلا هنا أشرح لكم في العبادات فصل وتحصل معناها حد يختار الطهر ما يتكلم حد له يعدل شيء عدل بالفعل ما يتكلم فصل وتحصل الطهارة معناها لا بها من الطهر طهارة واجب عليه لا بد له من الماء ما يقدر يجي سترة الترى بيقيسها لا حد يعجز علم فإنسان تعمد أن يتيمم ما هو قادر على الموذاب يشبه هذا عصى ربه قيل قاع كفر لأنه متلاعب بدين الله لا تتخذوا دينهم هزوا ولعبا هو عاد جاء الدين وقد ضح رجاج الله أصبح موقف والله قد شطور حاج على التراب وتمركب طفيليه هذا عابث مستهزئ بدينه وراه ما سل وبعض العلماء قال انه كافر لانه بالحقيقة تارك كل الصلاة عمدا هو التلاعب معناه مستهزئ بدينه ما نجاد نشرح لكم اللغة لان اللغة له يدقى لكم الرواية الفصل ما تعرفون قال لك فصول الدراسية الفصل من الفاصلة الشيء الحاجز ما انتم تعرفون الضرورة يعلموا فلك فيها معدل فيها بيت له بيت له بيتك هذا اللي يقولون من فرنسية الكلاسات معناها هو الفصول معناها ذم بيت بين العلوخر حاجز معناها حيط ولوخر بيت وبين العلوخر حيط ذاكرك الحيوط ينقال لهم بالعربية فاصلة فاصلة معناها خالق بيت هو الأول إن قال له التوحيد، والبيت المتوليه إن قال له الطاعة، والبيت المتولي ذاك إن قال له الصلوات، وما بين البيوت يسمى فصل. معناها فصلت بينات الفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء في اللغة، واضح. والباب تعرفوا إن قال لك باب الزكاة، الباب معروف من الفم، إن قال لك باب الدار معناها هو المدخل اللي تدخل منه، والفصل معناها هو الحيط اللي فاصل بين البيت والبيت. لكن بالنسبة للبنيان ولين يقوله العلماء في الكتب، معناها هو الكلام، هو بداية نهاية الكلام الأول وبداية كلام آخر. كان معاده كلهم بيت، الكلام الأول بيت، وذاك الكلام المتوليه بيت آخر، يدير بيناتهم فصل ياك ما يتخلط عليك بين الأول والثاني. وما فهم الكلام فصل وتحصل الطهارة، معناها حد يختار طهارته تخلي. يا الله يخرص لما يحط عود ما متغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها، وراح يطالعكم عليه هندسة بنور هندسة. تو ما كنت عارف ان حد اغلي يتوضا ويلي ما في العدل متكلمين عليه الليله، ما كنت عارف ان رجع يقعد اغلي يتوضا ما رياضه يغسل ايديه. الله ابن الاولين ما رياضه يتلم منها المضمضه، المضمضه ما رياضه تتخال المخنخ نافر، اللي هو معناها معناها الاستنشاق، يتلم منها الاستنشاق، استنشاق ما يدير المخنخ نافر، المضمضه ما يدير الماء في الفم. قال الان هذه ما يبدا بها، قال حكمه من الله، اياك انك تتفقد الماء سابق قاعد تتوعر بنو، لأنك من الدين المثليدين وعودة في النهار ما سن عليك إلى عاد ما متغير لون شوفه في يديك، إلى عادة ما هو متغير وغير ما هو باللون تديره في خنافرك العاد فيه ريحة ما يتشمها، إلى عاد ما فيه لون ما متغير لون ولا رايحته تدير أم اللي في الحكمة الثانية هو يرفض تدير أي تتمضمض تقول لهم لبي طعمه دار لك مولانا فريد حكماته بداية الوضو، وياك بعد قاعد تفتش لك عن ما سابق تتوعر وتقول يا ذا الشينا قاع انا وضو يا اخلا عنا ما افضلت ان ما بتغير ما ولين وفي اندارد لك قاعد تفتيش عند بدايته، اياك بعد قاعد تفتش الماء سابق تتوعر في العباد. اليد للرؤية والانف للرائحة والفم في المضمضة للطعم، مفهوم الكلام؟ قال فصل وتحصل الطهارة بماء، معناها بالماء الذي سلم من التغير بشيء، معناها ما متغير له شيء، إلى وقت ما فيه طعمة ولا شميت ما فيه رائحة ولا خرجت ما متغير له حال، يريد فتش وبدل حكمات الثلاثة لهوانك ما فيهم محدة في السجارة قيم تابع، ومجرد تفطن متغير في واحدة من الحالة الثلاثة لا تبعد عرف ان من عندك ما هو صالح، اتعب راسك وتفرق ميتك ولا وضوء لك ولا عباد، لأن الله اشترط في الماء المستعمل هذه شروط الصلاة عند الفقهاء، واضح. هذا شقال قال فصل وتحصل، معناها الصلاة معناها الطهارة قد تحصل الله بالماء الذي لم يتغير بشيء، ولذلك قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء، معناها أي شيء لم يتغير بأي شيء، أي سليمة من أي تغير. هذا البيت الأول. قال إيه كان مطرحني حد سؤال قال وين وإلا تغير السشن واسوله، قال يخسى في تفصيل غير حبته متغير طعمته ولا لونه ولا ريحته، خرصه خرصه هو اللي متغير منه شنه، إذا عاد متغير بالنجاسة تروحوا عنك، إذا تغير بنجس طريحة ازرقوا عنك ما هو صالح للدنيا ولا لآخر، وإذا تغير الصبي طاهر معناها فيه طعمة النعناع لكن يشبه البلد الأول، متغير بالدهن مخاطني عاد ما تقعد يخرص الله كانوا شم الدهن اهلا قيس به نصيب، لا تغير بشي طاهر ما هو منسس لا قيس به نصيب ونكير والشراب والزريق، لكن لعادة معناها قيس به مورك انت العادية يا غير العبادة ما بلا صالح لها، ولا عاد تغير بنفسه لكن طريحة معناها ما عنده من الشيء ترى يقدر عايش به ما هو يزرق عنك ارعى منه به اللي منسس لا ينسك انت بقى التم الدار طهرني نفسك هو لا، قال لا تغير بنفس طرحة معناها ما عنده بالعلاج ما هو زرق، حتى بعض العلماء قال من دركانه قد تعطيه العنزك كانوا قد يعطى الحيوان، بعضهم قال لا تعطيه لدابتك لا تعطيه حتى للداب، لكن هذا الحمد لله ما يكبر عنه ما متفق عليه، المهم انه قلت بعد لا تقربه والعبادة ما نبي نصرح لها والوضو ما تملك له والجانب شقال لك فريحة يلين يتغير المبشي بنفسه سيسرق عنك أسوة عمته فتنتلها والله رايحته والله لا مجرد يتغير بوحدة من حالات ثلاثة القمة يسرقوا عنك إلى عادة نفسك وإلى عادة المتغير بيطاهر أحكمونك للصيبك وعادياتك أمورك يا غير العبادة ما نبي نصرح لها ما نبي نصرح لها الله طيب مسال البيت الثالث شوف هذا لا موجز ما يجب يفصل فيه قال انا اقدر ارجع قال انا قلت لكم انه يتغير بالشي من السرقوه انه يتغير بالشي طاهر قبوه للطعام وشيه يا غير ما فيك يجي والله به قال انا هكون لعادل متغير به لازمه معناها قاعد لازمه هو في الغالب معناها عادل ميه متغيره يا غير متغيره بروايه دائما ما تجي تحول بيها معاه إما خلاقة فيها وإما متغير بشي خلاقة فيه ولا ملي ما لقيت حل بينه معاه لكن معفي لك عنه إلا إذا لازمه عادم لازم لما ما لقيت يفصل عن التغير كمهرة معناها كيف التغير نقول الكحلة والله نحو ذلك كيف هذا كيف ندور جهرة ما يهيه بليدة من الشمامة والله بليدة أصلا ترانها حمراء عدنا نين يجينا الدم وملام من الملهوان للمحمر خرصوا الى عاد من التراب اصلا خلقتها حمراء لك ما يضر والله جبتنا اميها جاتنا مالحه ما يقدر يشقى منها قال هذا من خلقته واضح الكلام الا اذا لازمه في الغالب كمغرة معناها كيف يم الكحله ونحو ذلك فمطلق وكذلك الى عاد اميها ام اللي كانت قلاص باطر في الكتبير لا قد كيلي من قلاص وطرحتهم في قد حول ابونك صبح اميها قال لك كذلك امالي لعاد كان الملاء جامد قلاص وعقب ذات لك امالي توضى بيه والله امالي كان اميها وعقب عاد قلاص توضى بيه الى عاد كان قلاص وياب لك ما يضروا الى عاد امالي كان اميها وياب لك ما يضر يوم هيا ما يضر واضح كذلك الى عاد لازمه كيفاش كيف اميها توضاية تعرف المال ما تروح لك مرني يعطش ينبت حياه الربيع يعود عاد وجهه وخا ومر يعود مخنس قاع لك ما يضر بهذه هذا بلاس وانت ما قلت تنتف الربيع ما عتمشه ينقال لك هذا بلاس وما عندك الله يتواس والله حياه ما اللي شمن الصبر وبرايحته شي تايفه بالماء هذه الله اللي هي لك عاد فيها رايحة سبب الصبر اللي زرها ونحو ذلك والله ما اللي فيها هي شمن الحوت والله شمن الشران وعاد طعمة الماء متغير بها كورة الحوت لكن لا يضر لأن هذا ملازم له ما عندك الله يتوس واضح الكلام وفاولة بيها تسرع هي غير تحتهم القنابل قنابل شوفوا شوفوا دليل ان الماء بعد قاع هو قال فصل ما تحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما اذا تغير بنصف طريحاء طهر لعادة قد صرحا قالوا هذا دليل شوفهم بالماء قاع لابد من ان الطهارة من قال اننا ما قد انتم ونقبوتوا قول اليوم وتولوا به ومن قال اننا ما قد انتم ونقبوش من الدهائم وتولوا به قالوا لي أن مدانا قالوا أنزلنا من السماء ماء قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم قالوا فدل على أن الطهارة إنما تكون بالماء أولا لأن مدانا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم أنا نزلت لكم الماء يتطهر فدل على أن الطهارة ما تصح ما هو بالماء حد قادر على الموجة وهذا قالوا ماذا مولانا قال هذا معناها على ان الطهارة ما تصح ما هو بالماء ما تصح بشي يعني شي ما هو الماء ما تصح به ولماذا الصور كلا قال جنين ما يشبر الماء يتيمم ايه لماذا يرى الصفنان في التيمم قال بعض العلماء لان الانسان خلق من شيئين الماء والتراب بركوا تسمعوا في القرآن خلقنا الانسان من سلالة من طين الطين ورق هو مولانا كريم خلق الانسان من الطين والطين عبارة عن شمل التراب يمين يندار معاها الماء ويعطي الشيء تعقب تعود على الطين معناها ان الطين يتنقلق معناها ان ميها وخلطت مع التراب ونصبر عليه عاطي مرة يقول لك الطين اياك ما يفصل لك ومرة يقول لك خلق الانسان من ماء ومرة يقول لك من تراب ولك ما هو متعارض هو فعلا من ماء خلط بتراب واصبر عنه عاطي قالوا ما دام اصل الانسان هو الماء والتراب عبتني تعجز عن مجلس التراب لأنهما أصله واضح الكلام نعم فهمت الكلام. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا عنكم أنا بالتراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ترابا. معناها من المعركة كاملة ماء. قال وإذا معناها أن كامل اللي قالكم مرتبط بالماء الموجود وقدر عليه الشخص. معناها علم حد كامل جاي المولانا لا يعبد بعباده اللي قالها صلاة أول شيء فكر فيه وعند من عود دور طار يلقي لو أدري شيء قالوا الماء لأن الله جعل له هذه الوظيفة ولا مقبول شيء هذه الوظيفة واضح. قال ويوصى طيب من رصى إلى تغير بالنجاسة لماذا ينطرح؟ قالوا لأنه ما ترى المل طبيعته لأن المولانا قال وينزل